فهو ما يكون في شق التمرة. القطمير جاء في قول الله تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وشخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مقارنة بين من ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى ومن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وبين من لا يملكون من قطمير. أبعد ذلك يدعى مع الله أحد؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم موتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم عجزة ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأفقر الخلق إلى الله عباد الله هم أغناهم بالله وأغنى الخلق بالله هم أفقرهم إليه والخلائق كلهم مفتقرون إلى ربهم تبارك وتعالى وهو الغني الحميد. هذا موضع القطمير في القرآن الكريم. أما كلمة النقير فقد وردت في كتاب الله في موضعين في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وقال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الموضع الأول في الكلام عن اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر أو الساحر أو الكاهن أو الأصنام. يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت الشيطان أو الكاهن. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعتقدون في غير الله تبارك وتعالى نفعا أو ضرا. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وسبب الآية أن جماعة من مشركي مكة ذهبوا إلى يهود المدينة فسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنتم أهل كتاب وآتاكم الله الكتاب، نحن أفضل أم محمد؟ فقال لهم اليهود: أنتم أفضل منه وأهدى سبيلا منه وأقرب إلى الله منه. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. وفي الآية ذم البخل، ذم البخل. أم لهم نصيب من الملك، أو أن الآية ليس لهم من الملك نصيب، ولو كان لهم منه نصيب ما آتوا أحدا من خلق الله تبارك وتعالى نقيرا. وسبب ذلك، سبب الفتوى التي أصدروها، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فضله الله سبحانه وتعالى بالنبوة وبالرسالة. والآية في المعتقد عباد الله، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الإيمان بالسحر والسحرة وبالكهانة والكهان وبالعمل وبالعقد وبغير ذلك مما عم به البضع وطم، وانحرف الناس في ذلك وجروا وراء ذلك لاهثين، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلنها داوية: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه كفر بما أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال العلماء: أي إذا سأله ولم يصدقه لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. إذا سأله مازحا أو هاذلا أو لاعبا لا يقبل الله له صلاة 40 صباحا. وإذا سأله فصدقه بما قال وآمن بما أخبر به وأن عنده شيء من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. الجريمة التي ضجت بها الأمة وضج بها المجتمع السوداني، الفتاة التي أحرق وجهها بماء النار، سبب ذلك العقيدة الخربة. لما أخبر أخوها بأن الشيخ أخبر أن يصب على وجهها الماء فصب أخوها على وجهها ماء النار فحرقت الفتاة، الأصل الخراب في العقيدة في المعتقد. فعالجوا المسألة من جذورها عباد الله. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. في الآية تحذير من القول على الله بغير علم، في الآية تحذير من افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى، في الآية تحذير من التقول على رب العزة والجلال والإفتاء في دين الله بغير علم وبما لم ينزل الله به سلطانا سبحانه وتعالى. أما الموضع الثاني في ذكر النقير، والنقير كما مر معنا نقطة على ظهر نواة التمرة، نقطة صغيرة على ظهر نواة التمرة. قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وما هي أماني أهل الكتاب؟ أهل الكتاب قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تلك أمانيهم، تلك أمانيهم. أهل الكتاب قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. أهل الكتاب قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أهل الكتاب قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أهل الكتاب قال لهم الله إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فقال الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الخطاب قيل للمؤمنين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح، أي ليس الأمر بالتمني ولا بالأماني، وإنما يحاسب الله بالعمل والأعمال. وقيل للمشركين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، بل ما عند الله تعالى بالعمل الصالح وباجتناب السوء والسيئات. قال الله بعد أن ذكر هلاك الكافرين أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله كيف النجاة بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به، كيف النجاة بعد هذه الآية؟ أينا لم يعمل سوءا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا تحزن؟ ألا تغضب؟ ألا تمرض؟ ألا يصيبك اللأواء؟ ذلك مما يجزى به العبد فيكفر الله به الخطايا، حتى الشوك يشاكها العبد يغفر الله ذنبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تسأل الله المغفرة. الرجل الذي كان يدعو الله تعالى، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم عن رجل من أصحابه مرض مرضا شديدا، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو أصبح مثل الفرخ، مثل الفرخ أي مثل الطائر الصغير، مثل الفرخ أي تضاءل جسمه ونحل ووهن عظمه وتساقط شعره، أصبح مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم علك تدعو الله بكلمات؟ هل هناك كلمات تدعو بها الله؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وماذا تقول؟ قال الرجل أقول اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا وجازني في الدنيا وعافني يوم القيامة. قبل أن ننظر إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعاء الرجل، انظر إلى حرص الصحابي على النجاة يوم البعث. قال اللهم إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا، وإن كنت محاسبي فعجل لي الحساب والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذا لن تطيق ذاك، وإنما كان يكفيك أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يعافينا في دنيانا وفي آخرتنا، أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يختم بالباقيات الصالحات آجالنا. من يعمل سوءا يجزى به ثم لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وآخر الآية في السوء الأكبر في الشرك بالله، فمن أشرك بالله ما وجد من دون الله وليا ولا نصيرا. أما سوء المعاصي إذا رجع إلى ربه وجد الله توابا رحيما، فقد قال رب العزة والجلال في ذات الصورة: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنسأل الله أن يغفر ذنوبنا، يجد الله غفورا رحيما. قال الله في هذه الآية بعدها: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه الآية كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، تقرأ يدخلون، تقرأ يدخلون الجنة، يرزقون فيها بغير حساب. وكقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهنا قال الله: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلمون نقيرا. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. أسلم وجهه لله أي موحدا لربه، وهو محسن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نسأل الله الجنة ونعيمها، ونعوذ بالله من عذابه في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم تول أمرنا واحسن خلاصنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفار، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس خطوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوكل ملكا ما صلى علي أحد من أمتي إلا رد الله علي روحي، فيبلغني الملك صلاة من صلى علي فأرد السلام على من سلم علي. صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما الفتيل فقد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 3 مواضع. والفتيل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو ما يكون في شق التمرة من لفافة داخل شق التمرة، هذا هو الفتيل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. لا يظلمون فتيلا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، سبب نزول الآية، جاء يهوديان إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما أطفالهما، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا القاسم، أعلى هذين حساب؟ أيعذب هذان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: والله لنحن أطهر منهما، لا ذنوب علينا، فإن أذنبنا نهارا غفر لنا الله ليلة، وإن أذنبنا ليلا غفر الله لنا نهارا. فأنزل الله الآية: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وقبلها قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في ذات الصورة في موضعين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما مبينا، إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ تزكية النفس هنا ممنوع، نهى عنها الله تبارك وتعالى، مع أن الله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله في سجوده: رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولكن لا يصل العبد إلى التزكية التي أمر بها الله إلا إذا انتهى عن التزكية التي نهى عنها الله. يزكون أنفسهم، يمدحون أنفسهم، يثنون على أنفسهم، يعجبون بأنفسهم، يتعالون على الخلائق، يتكبرون على الله. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. يزكي الله تبارك وتعالى من يشاء بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وأولئك ما آمنوا، بل الله يزكي من يشاء. ولا تظلمون فتيلة، لا تظلمون فتيلة. في تزكية الله للعبد يوفيه حسابه والله سريع الحساب. والموضع الثاني في ذات الصورة، صورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لما كتب الله القتال، وكان من قبل قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله فخافوا القتال وخشوا القتال. فأنزل الله هذه الآية وأنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال الله جل وعلا في هذه الآية متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا مهما كان كثيرا فهو قليل، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل قليل قليل. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم يسأل أقل أهل الجنة منزل ودرجة، يقول له الله أترضى أن يكون لك مثل ما لملك من ملوك الدنيا؟ يقول نعم. يقول له الله لك ذلك وأضعاف ذلك وعشرة أضعاف ذلك وأضعاف ذلك أضعافا كثيرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، نسأل الله يجعلنا من المتقين. الآخرة خير لمن اتقى، لمن اتقى خير له الآخرة، ومن فجر عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من فجر، من أسرف، كذلك نجزي من أسرف، ولعذاب الآخرة أكبر. خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموضع الثالث في سورة الإسراء، قال الله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كرمنا بني آدم، تكريم الله للإنسان، ومع تكريم الله للإنسان أبى أكثر الناس إلا كفورا، ومع تكريم الكريم للإنسان اغتر الإنسان بربه فقال له الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نسأل الله يجعلنا من المؤمنين الصالحين، لهم أجر غير ممنون. كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بإمامهم قيل برسولهم، والصحيح بإمامهم بكتابهم، بكتابهم. ولماذا سمي الكتاب إماما؟ لأنه يقود صاحبه. وهذا كقول الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام، في إمام، في كتاب، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، هؤلاء يفرحون ويقرؤون، ومن أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن ييمن كتابنا وأن ييسر حسابنا. أوتي كتابه بيمينه وأولئك يقرؤون كتابه، أي فرحين يقرؤون كتابه. أما الآخر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. يفسر ذلك بقول الله تعالى: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. أعمى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذه الآيات التي ذكر فيها الله الفتيل والنقير والقطمير، ويضرب بها المثل للشيء التافه الحقير كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يضغينا وصحة لا تلهينا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد قرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل عيب سترا ومن كل دين قضاء ومن كل داء شفاء ومن كل ذنب توبة، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان الكامل بالكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض الدين عن المدينين وأمن الخائفين ووفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا أجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في فلسطين، كن للمسلمين المحاصرين في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق حزبهم، اللهم نكل بهم تنكيلا، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم خذهم أخذا وبيلا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تبر ما علوا تدبيرا، اللهم أرنا فيهم قوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. آمنا في أوطاننا، أدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في ديارنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عيشنا رغدا ولا تشمد بنا أحدا. نسألك اللهم عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا، ونسألك اللهم اللطف في القضاء والعفو عما مضى والتوفيق لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا جميعا وأن يشفي مرضانا ومرضاهم ومرضى المسلمين. نسأل الله لهم شفاء لا يغادر سقما، هو الشافي لا شافي إلا هو، هو المعافي سبحانه وتعالى، شفاء من عنده لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويتقبل منا ويتوب علينا ويغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.